سائل بسم الله الرحمن الرحيم. متى تحتجب المرأة عن الصبية؟ عن الأولاد؟ أقول عن الأولاد. هذا الجواب عن هذا السؤال لابد من توطئة ومقدمة، وهذه التوطئة أعتقد أن جماهير المسلمين اليوم هم ما بين جاهل بها أو مهمل لها، ذلك أن القرآن الكريم ينص على أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تظهر باطن زينتها إلا لأبيها ومحارمها فضلا عن زوجها، والناس اليوم لا يراعون هذا الحكم الشرعي، فالنساء يكشفن عن صدورهن وعن نحورهن وعن أذرعهن أمام الإخوة والأخوات، ولربما أمام غير المحارم من أقارب من أبناء العم والخال ونحو ذلك. فيجب أن نعلم أن المرأة المسلمة بالنسبة لغير المحارم ولو كانوا من الأقارب لا يجوز لهم أن يظهرن أمامهم إلا كما تظهر أمام الرجل الغريب، أي بوجهها فقط وكفيها، هذا إذا أرادت أن تترخص وتتبنى الجواز، وإلا فالأكمل لها حتى أيضا أن لا تظهر وجهها أمام الأجانب. وعلى هذا فالمرأة لا يجوز لها أن تظهر أمام من يسمونه بسلفها أي زوج أختها، لا يجوز لها أن تظهر أمام زوج أختها إلا كما تظهر أمام أي غير عنها. هذا هو ما تفيده آية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن. الزينة الأولى هي الزينة الظاهرة، وقد اختلف العلماء كثيرا فيها، والراجح أنها الوجه والكفان كما ذكرنا. أما الزينة الأخرى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن إلى آخر الآية، فهي الزينة الباطنة، وهي ما تعتاد المرأة أن تتساهل وتترخص في إظهارها وهي في عقر دارها، كالذراعين مثلا وكنصف الساقين ونحو ذلك. هذه الزينة الباطنة لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهرها إلا أمام المحارم. إذا عرفنا هذه المقدمة جاء الجواب عن هذا السؤال: متى تحتجب المرأة أمام الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، أي التكليف، سن التكليف؟ الجواب عن هذا السؤال أن الصبي الصغير والولد الصغير له حالتان في الوقت الذي لم يبلغ سن التكليف، له حالتان: الحالة الأولى أن يكون صبيا وولدا عاديا، بمعنى لم تتحرك فيه الشهوة الجنسية، فالولد في هذه الحالة يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمامه كما تظهر أمام المحارم، لا تزيد على ذلك. أما إذا كان الصبي على الرغم من أنه لم يبلغ سن التكليف يظهر عليه أنه أصبح يعلم ما هنالك من ما يتعلق بالجنس كما يقول اليوم، وأنه قد يتكلم وقد يغمز وقد يلمس ونحو ذلك، فحينئذ والحالة هذه ينبغي أن يعامل هذا الولد على الرغم من كونه لم يبلغ سن التكليف معاملة من بلغ سن التكليف من باب سد الذريعة، لأنه ممن اطلع على عورات النساء، وإن كان الأصل في هذا كما قلنا هو سن التكليف. هذا الجواب عن هذا السؤال. ويجب أن نهتم بهذه القضية اهتماما بالغا، لأن الناس أهملوها إهمالا كليا إلا من عصم الله وقليل ما هم، لكن لا تكاد تجد بيتا مسلما تراعى فيه هذه الناحية الشرعية. يعني مثلا الأم تتستر أمام ابنها، تحتجب هذا الحجاب الواجب أمام ابنتها، الأم تدخل الحمام وربما تغتسل ونصف والأعلى كله ظاهر أمام ابنتها البالغة الراشدة، بحجة أنه ما في حدا غريب وهي بنت. هذا خطأ كبير، لا يجوز البنت أن تطلع على عورة المرأة، وعورة المرأة عرفنا بالنسبة لجميع المحارم، أولاد ذكور إناث لا فرق في ذلك، فالمرأة كلها عورة إلا العنق محل الطوق، وإلا الذراعين اللذين تضطر إلى الكشف عنهما حينما تتوضأ في بيتها، وإلا شيء من أسفل الساقين. هذا كل ما يجوز للمرأة أن تتساهل بإظهاره أمام محارمها، ومنهم الأولاد ذكورا كانوا أم إناثا. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام معها ابنتها البالغة بحجة تفرك لظهرها، لأن ظهر الأم عورة بالنسبة للبنت. هذا ما يجهله كثير من الناس، والقليل الذين يعلمون هذا الحكم يتساهلون يتهاونون به. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين.